الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسله وأرسل محمد صلى الله عليه وسلم بالحق والهدى. وقال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه إلى يوم الدين. اللهم اجمع بيننا وبينه في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله يا أرحم الراحمين. وأوصيكم إخواني وأحبابي بتقوى الله تبارك وتعالى. أردت إخواني الكرام أن أختصر من المقدمة حتى إن شاء الله تعالى نعي لهذا الكلام اليوم ما أتكلم به. عنوانه إخواني الكرام: حلقة التعليم في البيت والمسجد. حلقة التعليم في البيت وفي المسجد. وكم نحن محتاجون إخواني الكرام لأنوار المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنوار المصطفى أيها الإخوة الأكارم الأفاضل لا تكون بحبه صلى الله عليه وسلم فحسب، ولا تكون بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فحسب، ولا تكون بالقتال والدفاع أمام من تجرأ بحق النبي عليه الصلاة والسلام بسفاهة أو بكلام مؤذي، أو آذى الرسول عليه الصلاة والسلام بكلمة مؤذية أو بسب أو شتم فنقوم عليه مثل الأسود الضارية. لا يكون حب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، بل حب النبي عليه الصلاة والسلام أخذ حياته وأخذ دينه وأخذ ما جاء به، نجعله لنا لباسا، ونجعله لنا درعا، ونجعله لنا وقاية، ونتأسى به صلى الله عليه وسلم، ونهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم، ونقتدي بسنته صلى الله عليه وسلم. مرة جاء أبي هريرة رضي الله عنه: يا أهل السوق، يا أهل السوق، ما بك يا أبا هريرة؟ قال: أنتم هنا تبيعون وتشترون، وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد. تعرفوا يا إخواني الكرام، مهما كان الإنسان يحب الشيء الذي أعطاه الله تبارك وتعالى إليه وإن كان بالحلال، فالميراث لا بأس به، وهو سنة وهو دين، وأوصى الله تبارك وتعالى به في القرآن الكريم، خصوصا إن كان مالا حلالا مباركا طيبا من أهل حلال، من أب، من أم، من خال، من جد، من عم، من نبي. مع أن الأنبياء لا يورثوا، لم يورثوا. تراكض الناس إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، دخلوا المسجد فإذا بحلقة القرآن، وإذا بحلقة الذكر، وإذا بحلقة الفضائل، وإذا بحلقة المسائل، وإذا بحلقة العقيدة، حلقات في المسجد. فنظروا، ثم رجع أهل السوق وقالوا: يا أبا هريرة رحمك الله، قلت لنا أن الميراث يوزع في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: رحمكم الله يا إخواني، وهل ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الدين والعلم؟ بالله عليكم الآن مسألتي لأهلي وإخواني وأحبابي، وأنا واحد منكم فأسأل نفسي، كل واحد منا الآن يسأل نفسه: أين أنا من ميراث رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ماذا أنا ورثت منه؟ في الخطبتين السابقتين بيّنت أمامكم أنه استطاع أن يدخل علينا أهل التنصير إلى بيوتنا ويعطونا ويجادلونا ويكلمونا. بأي سبب؟ أن الميراث جعلناه يا إخواني الكرام للكتب وللمكتبات. انظروا الميراث أين هو خلفكم؟ مكتبة هنا، ومكتبة هنا، ومكتبة هنا، مكتبات فيها ميراث النبوة، وفيها كتب الإسلام. في زمن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان عمر يتجول فرأى البائع يبيع ويشتري، قال: من أين أيها العربي؟ فحدد له المكان، ولم يكن من مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: يا عبد الله، هل تعلمت أحكام البيع والشراء؟ قال: لا يا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: لا يجوز، شوف الفتوى، لا يجوز لرجل يعيش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جاهل بدينه، لولا أنك غريب لأوجعتك بصوتي، اذهب وتعلم أحكام البيع والشراء. مسألة مش هينة، والخليفة مسؤول. لماذا؟ لأن هذا الرجل لو خالف في أحكام البيع والشراء فيعرض إخوان المسلمين للحرام أو للمسألة أو لأمر من الأمور. فلهذا على البائع يا إخوان الكرام وعلى التاجر أن يكون ملما بأحكام البيع والشراء وهذا الأحكام. فكيف إلمامنا بفضائل الدين؟ ما يرغبنا للعمل؟ ما يرغبنا للدعوة؟ ما يرغبنا للمشي إلى المساجد؟ ما يرغبنا لصلاة الجماعة؟ ما يحببنا للجماعة؟ لا أدري كم نسبة الذين يقرؤون الجرائد فينا، يمكن 5%. وقديما قبل وسائل الإعلام وهذه والمرئية والمشاهدة واللي بأيدينا كانت نسبتهم كبيرة. أذكر أبي، نحن نازلين على الشغل في الصباح وأنا ولد صغير معه، يوقف يجيب الجريدة ويدفع ثمنها. لو نجعلها في أيامنا هذه وما زال الرجل يقرأ الجريدة آخر السنة بيدفع 400,000 ليرة ثمن جرائد. إذا بتحصوهم بيطلعوا أقل شيء 400,000 ثمن الجرائد، ولو حول سيارته شوي حتى يروح عند بياع الجرائد فمعناها بده ب 250 أو ب 500 بنزين، صح؟ حتى يوصل لبائع الجرائد، وصرف من وقته. ثم يا إخواني الكرام حتى تقرأ هذه الجريدة وعناوينها على الأقل تحتاج منه أقل شيء ساعة. فكم أنفق من وقت ومن مال حتى يقرأ كلاما منهم من هو كافر، ومنهم من هو زنديق، ومنهم من هو لا يصلي، ومنهم من هو تقي، ومنهم من هو كذا، ومنهم من لا يعرف الله تبارك وتعالى، ومنهم عابد للشيطان، ومنهم لا يعرف المسجد، ومنهم من لم يسجد لله تبارك وتعالى. كلام منوع مشكل، وكلام السياسة وكلام الكذا وكلام الكذا وكلام الكذا. وأنفق الرجل ماله عليه ووقته عليه. والحقيقة يا إخواني الكرام التي فيها نفع الأمة والإنسانية إلى يوم القيامة ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، بالله عليكم، أسأل نفسي وإخواني وأهلي وأحبابي، لو كل منا، كل واحد منا اشترى رياض الصالحين أو المشكات أو كتاب الصفات أو تفسير البخاري أو ما شاء الله تعالى جامع الأحكام أو ما شاء الله هذه الكتيبات أو الكتب التي فيها أنوار النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تعيش؟ كيف تأكل؟ كيف تشرب؟ كيف تنام؟ كيف تتعامل؟ كيف تتكلم؟ كيف أدبك مع الناس؟ كيف أدبك مع الكبار؟ كيف أدبك مع الصغار؟ كيف تربية الأولاد؟ كيف معاملة الزوجة؟ كم منا لا يعرف أن يعامل زوجته؟ وكم منا لا يعرف أن يربي أولاده؟ وكم وكم وكم وكم. بالأمس أخ حبيب صديق يصلي معنا قال: والله أعاني معاناة كبيرة في جلوسي مع أهلي. يقولون له: أنت من أهل المساجد، يلا روح خليك قاعد في المساجد، لأنه يصلي في المسجد. قال: أعاني معاناة كبيرة من بنات العائلة. لماذا؟ لأنهم لا يلبسون الحجاب ويلبسون الدارج. فيقول له: أنت متأخر، أنت من الناس المتأخرين. وعلى علمكم ولعلمكم إخواني الكرام أنهم كلهم متعلمون وللأسف، وفي مجلسهم ممكن لا يتكلموا إلا اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، وممكن يتكلم ما شاء الله تعالى بعلم الطيران وبعلم الفلك وبعلم الهندسة، ويتكلم بالأشياء ويتكلم بالأموال وبالتجارات، وفعلا يملكون التجارات وعندهم المحلات، وفتح الله تبارك وتعالى عليهم من الملك والمال والسعة. ولكن بالله عليكم كل واحد منا يسأل نفسه، ماذا تنفعنا كل هذه إذا كنا بعيدين عن أنوار النبوة؟ وربنا الكريم في قرآنه المجيد هو الذي قال: وإن تطيعوه تهتدوا. بالمقابل، وإن تتركوا طاعته تضلوا، وإن تطيعوه تهتدوا. فترك طاعته صلى الله عليه وسلم فيه ضلالة. بالله عليكم، هذه عائلة من ملايين العائلات، وهم أفضل مني بكثير لكنهم مثال. كم من الناس يا إخواني الكرام يعيشون وينعمون برحمة الله، وينعمون بمال الله، وينعمون بآلاء الله وكرم الله، وهم بعيدون عن أمر الله تبارك وتعالى وسنن المصطفى عليه الصلاة والسلام، ظنا منهم أننا نحن في زمن التقدم، أننا نحن في ما شاء الله تعالى في عصر كمبيوتر، وفي عصر ما شاء الله وصلت الناس أي قمر، بل وصلت الناس ما شاء الله تعالى إلى العلوم العجيبة. مرة قالوا لأحد الشيوخ في الهند رحمه الله، قال: عجبنا لكم يا أهل الدعوة، بعدكم على الأرض بتقعدوا على السنة وبتعملوا حلقة تعليم وكذا، وبتخرجوا الجماعات وبتروحوا وكذا، والعالم وصلت إلى القمر. فضحك الشيخ وقال لهم: جزاكم الله خير، ماذا وجد أهل القمر عندما وصلوا إلى القمر؟ وبأي شيء رجعوا؟ قالوا: رجعوا بتراب القمر. قالوا: ذهبوا من أرض إلى أرض، ووقفوا على رمل الأرض، وذهبوا إلى القمر ووقفوا على رمل القمر، وجاءوا بحفنة تراب من القمر. قالوا: نعم. قال: إذن انتقلوا من مخلوق إلى مخلوق. قالوا: نعم. قال: نحن في هذا العمل وفي مراكز الدعوة ننقل الناس من المخلوق إلى الخالق. هم ركبوا رائد الفضاء وما شاء الله تعالى محطات الفضائية، وكلفتهم مليارات الدولارات، وضيعوا عليهم الأوقات وكذا وكذا، ولم يأتي أمر الله تبارك وتعالى، ولم ينزل في القرآن والسنة المطهرة أمر علينا أن ننفق كل هذه الأموال حتى نصعد من مخلوق إلى مخلوق. ولو متنا وجيء بنا للحساب وقدمنا للعرض على الله تبارك وتعالى، هل يسألون الله تبارك وتعالى عند الحساب: لماذا ما انتقلتم من صيدا إلى طرابلس؟ لما رحتوا شفتوا رمل طرابلس؟ لماذا ما ذهبتم إلى الشام؟ لماذا ما ذهبتم إلى ثلوج تركيا ورأيتموها؟ إن كان الحج والذهاب إلى مكة المكرمة يسقط عن الفقير وغير المستطيع، فهل فرض الله تبارك وتعالى لنا الذهاب إلى القمر؟ لا يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فريضة الله تبارك وتعالى أن تصل إلى الله، فمن علم الدين ومن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن كلامه المشرف المعظم صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله، نصل إلى الله، نعرف الله، نعرف الأحكام، نعرف مراد الله، ماذا يريد الله. لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفنا أحكام التزين والتعطر والمشي إلى المساجد، لولا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ما عرفنا أحكام البيع والشراء، ما عرفنا فضائل الدين، ما عرفنا فضائل الدعوة. لولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خرجنا ولا منعرف الخروج، ولا عرفنا الدعوة ولا أسلم الناس معنا، ولا مشينا في البلاد، ولا تكلمنا عن ربنا تبارك وتعالى. ما الذي حركنا وجعلنا ننفق؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام، حلقة التعليم التي أنت تعجز أن تقيمها في بيتك، مع أن زوجتك اتصلت فيك اليوم وقالت لك مش نايمين الليلة إلا ما تجيب معك بيتزا. يا بنت الحلال، الأولاد جاي عبالهم خمسة بالبيت، وإذا جبتها من عند أرخص واحد بأربع خمس تلاف، يعني 25,000، وبخمس دقائق بطيره. ولكن ملزم حتى أولاده ما تطلع عينهم لبرا، فجاب خمسة بيتزا وأنينة مرندا أو إبريق شاي وسكر وزيتون، كلفت 35,000 الحكاية. حلقة التعليم من رياض الصالحين، ثمن رياض الصالحين 10,000، 12,000، 15,000. قد ايه بضاينك؟ أظن الكتاب الذي تقرأ به أهلي عمره 22 سنة. من 22 سنة ما زالت تقرأ به وتعلم به وتعلم الأولاد وتحفظ الأولاد، ونقيم به حلقة التعليم كل يوم ب10,000 ليرة. يا أخواني الكرام، تستطيع أن تدخل أنوار النبوة وحياة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويبارك لك في حياتك، يبارك لك في نومك، يبارك لك في عشرتك، يبارك لك في كل حركة من حركاتك وسكنة من سكناتك، عندما تدخل أنوار النبوة إلى بيتك. فكركم هذه المرأة التي تجعل الغطاء والخمار على وجهها وتمشي مثل الأسد حفظها الله، قوية بدينها. مرة أهلي هي بالذات، للنكتة البسيطة، ذهبت لبيت أخي أحمد قديما من أكثر من 15 سنة بالخمار، وهي تكلمني القصة وتضحك. مين أنت يا أختي؟ الله يسر أمرك. الله يبارك فيك. الله يسر أمرك. آخر شيء أنا أنا وأم عبد الكريم. أهلا أهلا، مسامحينا وكذا وعلى رأسنا، والله يبارك فيك. ولا تستحي بدينها، لا تستحي بخمارها. ما الذي جعلها قوية؟ حلقة التعليم في البيت. من الذي أعطى النساء القوة؟ المرأة الفرنسية تمشي بفرنسا بلباس الحجاب الكامل، من الذي أعطاها؟ يعني أخذت لها إبرة قوة صارت إنكريديبل هالك يعني ولا إيش؟ ما الذي أعطاها؟ حلقة التعليم في البيت، أنوار النبوة التي تقام في البيت هي التي دفعتها للحجاب، دفعتها لتربية الأولاد على الإسلام، دفعتها لإحقاق السنة في البيت. حتى ننظر في حلقة التعليم كيف قص رسول الله صلى الله عليه وسلم أصفاره. يوجد في حلقة التعليم كيف تقص أظفارك من أي باب ومن أي من أي مكان، من أي من أي إصبع تبدأ. قص الشارب، حياتك، مشيك، أكلك، شربك، هديك. ألا تتشرف أن تكون محمدي؟ نحن مش محمديين بس بالاسم، نحن مش أتباع محمد عليه الصلاة والسلام بس بالاسم، نحن أتباع محمد عليه الصلاة والسلام بالدين بالتطبيق. نأخذ الكتاب المشرف المعظم، حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم نحيا به، هكذا نكون محمديين والله العظيم. ثم البشرية كلها، كل البشرية تدخل في دين الله وتخضع لدين الله تبارك وتعالى برؤية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك. دكتور نعمان أبو دكتور نعمان، هلا أذكر الله يحفظه، حج أبو الليل، حجة الدعوة في العالم، بطل، جاء زارنا من سنوات هنا، عالم جليل، مفسر القرآن الكريم، قال لنا يا إخواني الكرام، نافلة الداعي سنة، سنة الداعي يعني اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام خير من فريضة العابد. ونافلة الداعي تؤثر في الناس، تؤثر في العالم. والله هذا رأينا بأم أعيننا، كم من سنة فقط نحن نؤديها الناس تلحق بنا في الطريق. بروسيا كانوا يلحقونا، يسألوا على العمامة، يسألوا على اللحية، يسألوا ليش ما منصافح، يسألوا شو عم نعمل، شو الصلاة اللي منصليها بالطريق، شو هذا، شو أشكالنا. لحقوا بنا، كنا نازلين على بالسلم الكهربائي من محطة المترو، هذا كلام ب92، فجاء رجل قال حدا منكم يتكلم الروسية؟ المترجم معنا قال نعم. قال أسألك، هؤلاء نزلوا من القمر؟ والله العظيم يا أخواني. فبدأنا أكلمه قال هؤلاء المسلمين؟ قال له عنا طلاب كثير مسلمين لكن ما شفنا هالأشكال، ما هذا الذي يلبسونه، ما هذا ما هذا ما هذا. شوي صغير تكلمنا معه دخل في الإسلام، كان يلعب الكاراتيه، حبنا صار يمشي معنا. بشركم هذا الكلام ب93، بسنة 2000 اجى على باكستان باللحية والسنة والعمامة وجايب معه 50 واحد داخلين في الإسلام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم لو نحن ما كنا لابسين السنة وما عندنا لحية وماشيين بروسيا بس هيك عم نتمخطر نتفرج على الطرقات ونشوف ما شاء الله شوارع روسيا ونركب المترو، كان لحقنا وسأل عنا الرجل؟ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بسنة النبي عليه الصلاة والسلام الناس تهتدي وتدخل بدين الله تبارك وتعالى. فما بالنا حرمنا بناتنا، حرمنا أولادنا، حرمنا النور أن يدخل إلى بيوتنا. أختم خطبتي الأولى أقول لكم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما قعد قوم، وحديث آخر ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، والحديث الأول ما قعد قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة قال الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فبالسكينة الله تعالى بيرفع مستوى الإيمان. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني ببركة حلقة التعليم الله تعالى بيجعل قلبك لين هين سهل. نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة. صفة الملائكة ما هي يا أخوان الكرام؟ صفة الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلما بتحفك الملائكة بتصير تأخذ من صفاتهم، تصبح أنت عبد بشري تمشي على وجه الأرض أعزكم الله، ولكن لك مرتبة ملائكية عند الله. لماذا؟ لأن الملائكة على طول تحفك فأخذت من صفاتها، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يا هلأ يجي يخبروني وأنا الشيخ، يا شيخنا كنا في المجلس النيابي وقام 2-3 من النواب ذكروك عند رئيس النواب. عن جد؟ عن جد ذكروني أنا؟ الله يجزيهم الخير والله يا عم، الحمد لله. ذكروك عند الرئيس، ذكروك عند الملك، شوف حالك ولا لا؟ ها؟ في إخواني أحبابي، ربنا ربنا تبارك وتعالى يجعل ذكرنا عنده جل جلاله في الملأ الأعلى، في الحضرة الربانية، في حضرة جبريل عليه الصلاة والسلام، ميكائيل، ملك السماء، ملك الأرض، ملك الرياح، حملة العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، واحد واحد واحد بس واحد من حملة العرش. أخبر صلى الله عليه وسلم عنه، سأل جبريل فأخبره رأسه في السماء السابعة ورجليه في الأرض السابعة، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مخفق الطير 700 عام. أنت العبد الصغير الضعيف تذكر في هذا الملأ، وذكرهم الله في من عنده. بأي بركة؟ ببركة جلوسك كل يوم 10 دقائق عم تقرأ قال الله وقال الرسول في بيتك أم في المسجد. وللأسف أعزي نفسي وأعزيكم، صلاة الفجر نجلس في حلقة التعليم 10 12، الحمد لله درس الفجر الله يجزيهم خير أهل الفجر الله يجعلكم كلكم من أهل الفجر يا رب، لا يحرم واحد من صلاة الجماعة. وكل هذا بغفلتنا عن حلقة التعليم. والله العظيم أنا بنفسي أقسم بالله اليوم الذي تفوتني صلاة الجماعة، صلاة الفجر، أقول عن نفسي منافق، وهذا ببركة حلقة التعليم. ولولا حلقة التعليم لفاتتنا الجماعة، فاتتنا النفقة، فاتتنا الصدقة، فاتنا أعمال الخير، فاتنا البر والإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يا فوز من استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حتى أعجل عليكم أيضا أو لكم من أنوار وبركات حلقة التعليم تغيير الأخلاق. واحد منا اليوم بقول يا شيخ أنا ما تحكيني، الله يرضى عليك، أنا خلق إيدي ما فيني، بدي أعيط، بدي صرخ، بدي كذا، ما بتحمل. من بركات حلقة التعليم أن الله تعالى يلين أخلاقك، بغير صفاتك، بغير أدبك. والله العظيم بصير عندك ما شاء الله حسن الأخلاق، حسن المعاملة، حسن المعاشرة، التواضع. كم من واحد إذا جرحوا له سيارته بسب وبيشتم وبقيم وبنزل وبطلع يا رب سلم. واحد من الصالحين ضربوا له سيارته وجرحوا له هي، فنزل من السيارة عم بقول له الله يهديك، الله ينور قلبك، الله يشرح صدرك، الله يغفر ذنبك. دخلوا على الجنة بثلاث دقائق يا أخواني الكرام. بسبب إيش؟ بسبب حلقة التعليم. لما أقام حلقة التعليم تبدلت أخلاقه، عرف أنه لسانه هذا ممنوع يتكلم فيه بسوء بسيئة، والشيطان عم بيدفعه سبه وضربه، ما أنا من شرح لك السيارة، وهو يقبض على أعصابه ونفسه ويقول لأخيه هداك الله، نور الله قلبك، شرح الله صدرك، غفر الله ذنبك، تاب الله عليك. كم محتاجون يا إخوان الكرام لهذه الأخلاق، وهذه لا تكون إلا بإقامة حياة النبي صلى الله عليه وسلم فينا. لهذا والله العظيم أدعو نفسي، والله أدعو نفسي وإخواني الآن ما يخرج من هنا إلا بنية كل واحد منا. أكيد رياض الصالحين عندكم والكتب عندكم، واللي ما عنده بالسرعة يشتري رياض الصالحين المشروح المحقق أفضل يا إخواني الكرام، ونأتي به ونعاهد ربنا يوميا 10 دقائق، بلشوا ب10 دقائق. ولو ما فهمت الحديث ما تيجي تقول لي يا شيخ أنا ما فهمت الحديث ما عاد أقرأ، لا، بلش أول يوم وتاني يوم وتالت يوم، وعض على إيديك إذا أنت عربي، ابن عربي وأبوك عربي وأمك عربية وبتتشرف أنه يقول عنك عربي وما بتفهم الحديث، فمعناها إلجأ إلى المسجد وتعال إلى المجلس والمسجد واجلس وتعلم واخرج في سبيل الله، واجلس ما شاء الله في دروس العلم وفي دروس الدين حتى تعود إليك أنوار النبوة وأنوار الدين. وفقني الله تبارك وتعالى وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل، وحسن الختام عند انتهاء الأجل. وصلوا على نبيكم خير الأنام، فإن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر قديم قال ولم يزل قائلا عليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا عز الضعفاء، يا عظيم الرجاء، يا منقذ الهلكة، عجل بالفرج القريب، يا أرحم الراحمين، اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد نساءنا واهد أولادنا واهد بناتنا، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الإنس والجن جميعهما يا رب العالمين، واجعل لنا في ذلك سهما يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وصلي وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.